وقوله تعالى هونا هو من السكينة والوقار، وفي التفسير يمشون على الأرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد، والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. وقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال النحاس ليس سلاما من التسليم، إنما هو من التسلم. تقول العرب سلاما أي تسلما منك، أي براءة منك. فليس المعنى أنهم إذا لقوا هؤلاء قالوا لهم محيينهم سلاما، ليس هو من التسليم، وإنما هو من التسلم. تقول العرب سلاما أي تسلما منك، أي براءة منك. وقال مجاهد معنى سلاما سدادا، أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. وهذه الآية كانت قبل آية السيف، نسخ منها ما يخص الكفرة وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة. وقال السعدي رحمه الله العبودية لله نوعان، عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأولياء، وهي المراد في قوله تعالى وعباد الرحمن، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن، إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون أي خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف، وإذا خاطبهم الجاهلون أي خطاب جهل ليس مطلق الخطاب، فإن الجاهلين قد لا يخاطبون خطاب جهل في كل حال، ولكن إذا خاطبوا خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة السيء بالحسن من القول، ومقابلة المسيء بالإحسان، والعفو عن الجاهل، ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الشنقيطي رحمه الله بيّن الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه أبوه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قول إبراهيم له يا أبت، وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها لأنه لا يعبد إلا الله وحده عز وجل، وهدده بأنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمن، قيل بالحجارة وقيل باللسان شتما، والأول أي أنه قال له إنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمنه بالحجارة، الأول أظهر، ثم أمره بهجره مليا أي زمانا طويلا، ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك قد بين جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وما ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة قابله أبوه بالعنف والشدة، بين في مواضع أخرى أنه هو عادة الكفار المتعصبين لأصنامه، كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة. فقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن أصنامهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما أفحمهم بهذه الحجة لجأوا إلى القوة، كما قال تعالى عنهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقوله سلام علي يعني لا ينالك مني أذى ولا مكروه، بل ستسلم مني فلا أوذيك. وقوله سأستغفر لك ربي وعد من إبراهيم لأبيه باستغفاره له، وقد وفى بذلك الوعد، ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له بعد ذلك، كما قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى قال سلام عليك لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الرد، لأنه لم يؤمر بقتاله على كفره. والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة لا التحية. قال الطبري: معناه أمانة مني لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقوله تعالى إنه كان بي حفيا، الحفي المبالغ في البر والإلطاف. فنصحح ما استقر في الأذهان حول هذه الآيات. قال سلام عليك أن السلام هاهنا ليست تحية، وكذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ليس المراد التحية. فنصحح هذا كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم في التأويل. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقوله تعالى إنه كان بي حفيا، الحفي المبالغ في البر والإلطاف. لما دعا إبراهيم أباه إلى عبادة الرحمن وترك ولاية الشيطان لم ينجع هذا الدعاء ولم ينفع ذلك الشقي، وأجاب بجواب جاهل وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فتبجح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام، ولام إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان ويدعو إليه: لئن لم تنتهي أي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لأرجمنك أي قتلا بالحجارة، واهجرني مليا أي لا تكلمني زمانا طويلا. فأجابه الخليل عليه الصلاة والسلام جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين، ولم يشتمه بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال سلام عليك أي ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب وبما تكره، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام الذي به تحصل المغفرة، فإنه كان بي حفيا أي رحيما رؤوفا بحالي معتنيا بي، فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله، فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه. وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبة إلى رتبة والصبر على ذلك وعدم السآمة منه والصبر على ما ينال الداعية من أذى الخلق بالقول والفعل ومقابلة ذلك بالصفح والعفو بل بالإحسان القولي والفعلي. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا. وقد حاول بعض الناس أن يفسر هذا المثل تفسيرا عصريا فقال إن العلم الحديث قد أثبت أن خيط العنكبوت بالنسبة إلى مثيله من الصلب أشد وأقوى وعليه فاستشكل، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت من حيث التركيب من حيث الإنشاء، فقال إن خيط العنكبوت أشد وأصلب من مثيله من الصلب ثلاث مرات، فكيف نظن أن الوهن إنما يعتريه بنيانا تأسيسا وإنشاء. ثم أتى بما وصل إليه بعض الباحثين في علوم الحشرات، وهو أن العنكبوت واهن البيت جدا من حيث العلاقات، وأن العنكبوت الأنثى إذا قضت نهمتها من الذكر فإنها تقوم بحقنه بإصابته بسم هو فيها بقدر الله تبارك وتعالى فيخدر أو يموت، وحينئذ تجعله في شرنقة، فإذا جاعت بعد ذلك أكلت منه. فقال إذن الوهن في بيت العنكبوت في العلاقات الزوجية، وإن أوهن البيوت من حيث العلاقات لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقال الدليل على ذلك قوله تعالى لو كانوا يعلمون، وهذا ضلال مبين. والرد عليه من كلامه، فإنه عندما يستدل بقوله تعالى لو كانوا يعلمون على صحة ما ذهب إليه من هذا التفسير المغلوط ويقول هذا لم يكن معلوما والآن قد علم لو كانوا يعلمون، فنقول وماذا يكون الحال والشأن فيما هو آت من الأجيال بعد أن علمت، فماذا نصنع بقوله تعالى لو كانوا يعلمون وقد صاروا يعلمون على حسب تأويله. هذا كله من جنايات الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى بغير علم. إن أردت السلامة فاصنع هذا الصنيع، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ولا عليك أنت تؤدي علم الأسلاف إلى أمتك

وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال السعدي رحمه الله قوله تعالى واذكر بالثناء الجميل أخا عاد هو هود عليه السلام حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه إذ أنذر قومه وهم عاد بالأحقاف أي في منازلهم المعروفة بالأحقاف وهي رمال الكثيرة في أرض اليمن وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم قائلا لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد ونهاهم عن الشرك والتنديد وخوفهم إن لم يطيعوه بالعذاب الشديد فلم تفد فيهم تلك الدعوة فقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أي ليس لك من القصد ولا ما معك من الحق إلا أنك حتنا عن آلهتنا وأردت أن تصرفنا عنها فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وهذا غاية الجهل والعناد لأنهم يتحدون في أن يأتيهم بما وعدهم به وأوعدهم إياه من العذاب فهلا قالوا فنسأل الله إن كنت صادقا أن يهدي قلوبنا إلى ما دللتنا عليه وأرشدتنا إليه فهذا غاية الجهل والعناد فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء وأبلغكم ما أرسلت به أي ليس علي إلا البلاغ المبين ولكني أراكم قوما تجهلون فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجرأة الشديدة وهي قولهم فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين من الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر والمراد بالعمى عمى القلب والجاهل بالدين عمي القلب المراد بالعمى هنا عمى القلب والجاهل بالدين عمي القلب إنما يتذكر أولو الألباب قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منه شيئا آخر فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير لا يفهمه ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبع فقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال في هذه الآيات الكريمة أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أي أفهذا كهذا لا استواء وقوله إنما يتذكر أولو الألباب أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو الألباب أي أولو العقول السليمة الصحيحة جعلنا الله منه قال العلامة ابن القيم رحمه الله في لمحة خاطفة من لمحات تجلي رحمة الله تبارك وتعالى عليه فما ثم إلا عالم أو أعمى فالقسمة ثنائية في الآية فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتاب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى؟ فالقسمة ثنائية، من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق هذا هو العالم أو طالب العلم على سبيل نجاة، والآخر الأعمى. فما ثم إلا عالم أو أعمى، فمن لم يكن عالما ولا طالب علم فهو عمي القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قال السعدي رحمه الله، يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال القرطبي رحمه الله، قوله تعالى قال رب السجن أي دخول السجن أحب إلي أي أسهل علي وأهون من الوقوع في المعصية، لأن دخول السجن مما يحب على التحقيق، فهذا مما ينبغي أن يتفطن إليه، والدليل على ذلك من القرآن نفسه، فإن يوسف عليه السلام في كلامه كما ذكر الله رب العالمين في قصته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فقوله ها هنا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لا يدل على أن دخول السجن مما يحب على التحقيق، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا تصرف عني كيدهن، قيل كيد النسوة التي رأينا، فإنهن أمرنه بمطاوعة امرأة العزيز. أصب إليهن أي إن لم تلطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها، وأكن من الجاهلين أي ممن يرتكب الإثم ويستحق الذمة أو ممن يعمل عمل الجهال. ودل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله، ودل أيضا على قبح الجهل والذم لصاحبه. وفي هذه الآية أبلغ دليل على قبح الجهل وذم صاحبه كما قال القرطبي رحمه الله، لأنه جعل الصبوة والوقوع في الحرام من أفعال الجاهلين، وكأنهم لا يأتي من أعمالهم إلا ما هو مستقبح شرع ومستقذر طبع. وكفى بهذه الآيات على ذم الجهل دليلا. قال السعدي رحمه الله، اعتصم يوسف بربه واستعان به على كيدهن، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهذا يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته وجعلن يكدنه في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. وهذا لا يستغرب، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، فلا يستغرب أن يفضل يوسف عليه السلام السجن مع ما فيه من الضيق وفقد